على طريق التحرر، أو على الأقل أن يفتح أفقا حقيقيا لذلك. للإجابة عن هذا السؤال سأتوقف عند معطيات سياسية تزكي سيناريو أن يكون هذا الفصل فاتحة لوضع الشعب الفلسطيني على سكة التحرر، وفي المقابل سأتوقف عند معطيات سياسية لا تزكي هذا السيناريو، آخذا بعين الاعتبار أن استشراف المستقبل عملية معقدة، لأن المستقبل معقد وينطوي على نتائج غير متوقعة. لكن قبل أن أتوقف عند هذه المعطيات السياسية، سألقي ضوءا على هذا الفصل الجديد من النكبة الفلسطينية المستمرة التي لم يبقى كي يتكرس ويدخل التاريخ بصفته شبيها بالفصل الذي شهده الفلسطينيون في سنة 1948، سوى أن تنجح مشاريع التهجير الإسرائيلية المرسومة لقطاع غزة. فكما تعرفون، عشية بدء الغزو البري لقطاع غزة الإسرائيلي لقطاع غزة، أعلن الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي بيانا إلى سكان شمال القطاع يدعوهم إلى النزوح بصورة جماعية إلى الحدود المصرية، وكان ذلك في 13 تشرين الأول 2023. في اليوم نفسه صدر تقرير عن وزارة الاستخبارات الإسرائيلية يطرح 3 حلول لمستقبل غزة ما بعد الحرب. أحد هذه الحلول أو الخيارات هو تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة. أمام ردود الفعل الدولية والعربية المنددة بمشاريع التهجير القسري، صار وزراء الحكومة الإسرائيلية يتحدثون عما سموه بالتهجير الطوعي أو الهجرة الطوعية للفلسطينيين من قطاع غزة. فبنيامين نتنياهو مثلا خلال اجتماع لنواب حزبه في الكنيست دعا صراحة إلى تسهيل هذه الهجرة الطوعية، وقال أنه يبحث عن دول مستعدة لاستقبال هؤلاء النازحين الفلسطينيين، لكنه يصعب عليه العثور على هذه الدول. في نفس الوقت أعلنت وزيرة الاستخبارات جيلا جامليل في مؤتمر تم تنظيمه في الكنيست أيضا أن مشكلة غزة ليست مشكلتنا فقط، ويتوجب على العالم أن يدعم الهجرة الإنسانية لأنها الحل الوحيد الذي أعرفه، وذلك بعد أن رسمت صورة قاتمة للوضع في غزة فيما يسمونه باليوم التالي للحرب. منذ شهر كانون الثاني 2024 وردت أنباء تفيد بأن الحكومة الإسرائيلية تواصلت فعلا مع 3 دول أفريقية هي الكونغو الديمقراطية ورواندا وتشاد للبحث في إمكانية استقبالها نازحين من قطاع غزة في مقابل مساعدات اقتصادية وعسكرية تقدمها إسرائيل لهذه الدول. منذ شباط الفائت ومع الحديث عن احتمال قيام إسرائيل بغزو بري لرفح، عاد شبح التهجير الفلسطينيين إلى صحراء سيناء يلوح في الأفق من جديد، وبدا وكأن المصريين يأخذون هذا الخيار على محمل الجد. ففي الأول من أيار وبرعاية من السلطات المصرية تم الإعلان عن تشكيل اتحاد من 5 قبائل عربية في صحراء سيناء برئاسة رجل الأعمال وزعيم قبيلة الترابين إبراهيم العرجاني، وذلك لدعم القوات المسلحة المصرية في حال نزوح جماعي للاجئين الفلسطينيين أو للنازحين الفلسطينيين من قطاع غزة إلى الحدود المصرية. منذ 7 من تشرين الأول، أي منذ عملية طوفان الأقصى، شبح التهجير يحوم في الضفة الغربية كذلك، فحتى الآن تم تهجير أكثر من 15 تجمعا لرعاة وبدو في منطقة غور الأردن وفي الجبال المحيطة بمدينتي رام الله والقدس من أماكن إقامتهم أو سكنهم. وفي الوقت نفسه منذ ذلك الوقت وحتى اليوم تمارس السلطات أو القوات المسلحة الإسرائيلية تمارس الأساليب نفسها التي تمارسها في قطاع غزة إزاء المخيمات الفلسطينية، أيضا بغية دفع سكانها إلى الهجرة، وكان آخر ذلك في مخيم نور شمس في طول كرم وباستمرار في مخيم جنين منذ السابع أو حتى قبل السابع من تشرين الأول. في الواقع سيناريو التهجير يبقى محتملا طالما بقي هناك احتلال إسرائيلي كامل أو جزئي لقطاع غزة. والواقع أنه حتى اليوم ما زال بعض وزراء الحكومة الإسرائيلية يتحدث عن أن الحل النهائي لمعضلة قطاع غزة هي في تهجير سكانه وإعادة الاستيطان اليهودي فيه، بينما يؤكد رئيس الحكومة نتنياهو أنه يجب أن تبقى إسرائيل مسيطرة أمنياً على القطاع لفترة من الزمن على الأقل. من الصحيح أن فلسطيني القطاع وعلى الرغم من كل عمليات النزوح الداخلي التي أجبروا عليها وعلى الرغم من حرب الإبادة التي تعرضوا لها لا زالوا متشبثين بأرضهم ويرفضون فكرة النزوح الجماعي، فضلاً عن موقف الحكومتين الأردنية والمصرية الرافض بحزم لمشاريع التهجير، بالإضافة إلى موقف المجتمع الدولي الرافض كذلك لهذه المشاريع. لكن على الرغم من ذلك لا يجب أن نستبعد أبداً أن احتمال تحقق سيناريو التهجير الجماعي يبقى احتمالاً قائماً. سأتوقف عند أربعة معطيات سياسية تزكي وضع الشعب الفلسطيني على سكة التحرر. أولها فشل الحكومة الإسرائيلية في القضاء على المقاومة. ثانيها عودة القضية الفلسطينية إلى صدارة الاهتمام الدولي وتزايد عزلة إسرائيل الدولية. ثالثها الحاجة إلى إيجاد حل للصراع كي لا تتوسع المواجهة إلى حرب شاملة متعددة الجبهات في المنطقة وكي تتحقق مشاريع التكامل بين دول الأقليم. ورابعها تزايد الحديث عن حل الدولتين. كما تعرفون حتى الآن لم يحقق الجيش الإسرائيلي الهدف الذي وضعه نتنياهو في بداية الحرب بالقضاء على المقاومة الفلسطينية، فلازلنا نرى أن مقاتلي المقاومة عادوا حتى إلى مناطق الشمال والوسط في قطاع غزة التي أعلنت إسرائيل تطهيرها منذ أسابيع. الواقع أن من الصعب جدا على الحكومة الإسرائيلية تصفية المقاومة الفلسطينية وتحديدا حركة حماس التي هي جزء لا يتجزأ من المشهد السياسي الفلسطيني وتتغذى من اليأس الناتج عن الاحتلال. وكلما اعتقدت إسرائيل وهذا من تجارب الماضي أنها حسمت معركتها مع الفلسطينيين يظهر جيل جديد من الناشطين الفلسطينيين أكثر تمردا. المعطى الثاني هو عودة القضية الفلسطينية إلى صدارة الاهتمام الدولي. بعد سنوات من تهميش القضية الفلسطينية ومسار تطبيع العلاقات بين عدد من الدول العربية وإسرائيل ومشاريع إدماج إسرائيل في الإقليم وتعزيز التكامل بين دوله وخصوصا مشروع ربط الاتحاد الأوروبي ودول الشرق الأوسط والهند بشبكة من السكك الحديدية والطرق البحرية، وهو المشروع الذي تم إقراره في قمة 20 قبل أسابيع قليلة من عملية طوفان الأقصى، عادت القضية الفلسطينية بزخم إلى صدارة الاهتمام الدولي وصارت فلسطين تمثل خط الصدع بين الغرب عموما وقسم كبير من الجنوب العالمي. فأصبحت دول مثل روسيا والصين وتركيا وإيران والبرازيل أكثر إصراراً على فرض قواعد جديدة لنظام عالمي جديد، وباتت روسيا والصين تحاولان تصدر هذا التوجه، وكما تعرفون كان موقفهما متميزاً من حرب الإبادة الدائرة في قطاع غزة. أيضاً نشهد مظاهرات حاشدة في دول العالم ربما لم نشهد مثيلاً لها منذ حرب فيتنام في ستينيات القرن العشرين، وخصوصاً حركات التضامن التي تشهدها الجامعات الأمريكية والأوروبية عموماً. بالإضافة إلى ذلك، تشهد إسرائيل حالياً عزلة دولية خانقة لا سابق لها، فضلاً عن ملاحقات قضائية لدى محكمة العدل الدولية ومحكمة الجنايات الدولية. المعطى الثالث هو الخشية من انفجار الأوضاع في الإقليم. كانت الولايات المتحدة الأمريكية ربما منذ عهد أوباما ومروراً بعهد دونالد ترامب وحتى مع بداية عهد جو بايدن تأمل في فك ارتباطها بالشرق الأوسط، لكن حرب الإبادة التي فرضتها إسرائيل على القطاع فرضت على الولايات المتحدة الأمريكية أن تنخرط مباشرة في هذه الحرب، دعماً لإسرائيل من جهة وتخوفاً من تحول الحرب الدائرة في غزة إلى حرب شاملة في الشرق الأوسط، وخصوصاً بعد بروز جبهات مقاومة مساندة للمقاومة الفلسطينية في غزة في لبنان واليمن والعراق، وقيام إيران في 14 الشهر الماضي بشن هجومها الجوي الواسع على إسرائيل مع استمرارها في عمليات تخصيب اليورانيوم ووصولها إلى عتبة امتلاك القنبلة في حال صدر قرار سياسي بذلك. إدارة جورج بايدن مقتنعة اليوم بأن ردع إيران والحؤول دون وقوع حرب شاملة باتا يتطلبان إقامة ما تسميه بمحور الاستقرار في المنطقة، وهو مشروع يتطلب إيجاد حل سياسي للصراع، وعليه عاد حل الدولتين إلى مركز الاهتمام الدولي من جديد. وراحت فكرة الاعتراف بالدولة الفلسطينية تكتسب شعبية بصورة تدريجية، وخصوصا في أوروبا بعد أن تصدرت إسبانيا هذا المسار وتبعتها عدة دول أوروبية مثل النرويج ومالطا وإيرلندا ودول أخرى، يبدو أنها مستعدة قريباً للاعتراف بالدولة الفلسطينية المعلنة. في 10 أيار كما تعرفون صدر لأول مرة قرار عن الجمعية العامة للأمم المتحدة يوصي مجلس الأمن بأن يعيد النظر بصورة إيجابية في مسألة قبول دولة فلسطين بصفتها دولة كاملة العضوية في هيئة الأمم، وخصوصاً بعد الفيتو الأمريكي الأخير الذي صدر ضد مثل هذا التوجه. في هذا السياق صارت إدارة جو بايدن تركز على حل الدولتين باعتباره الحل المعقول لوضع حد لاستمرار الصراع، علماً بأنها كانت تعتبر في بداية ولايتها أن الظروف غير ملائمة للبحث في هذا الحل، لكنها بعد انخراطها المباشر في حرب الإبادة الجماعية ضد قطاع غزة صارت تواجه معارضة متنامية لدعمها غير المشروط لإسرائيل من قطاعات واسعة من الشعب الأمريكي وخصوصاً في صفوف الشباب وداخل الحزب الديمقراطي الأمريكي. وحرصاً على حظوظها في انتخابات الرئاسة القادمة صارت تؤكد على أن الإسرائيليين لن يكونوا قادرين على العيش في سلام وأمن، وتسريع عملية التطبيع بين إسرائيل والدول العربية بما فيها السعودية وتشكيل حلف إقليمي في مواجهة إيران من دون توفير أفق سياسي للفلسطينيين، وأن أفضل الطرق لذلك كامن في حل الدولتين بعد توحيد الضفة والقطاع تحت حكم سلطة فلسطينية تدعوها متجددة. في 15 شباط الماضي كشفت صحيفة الواشنطن بوست أن إدارة جو بايدن تعمل فعلاً مع عدد من الدول العربية في إطار مساعيها الرامية إلى التوصل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة والإفراج عن المحتجزين لدى حركة حماس على وضع خطة تفصيلية وشاملة لسلام طويل الأمد بين إسرائيل والفلسطينيين. وفي 29 نيسان في آخر زيارة له إلى الرياض أكد أنتوني بلينكين أنه للمضي قدماً في تطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل هناك حاجة إلى أمرين: الهدوء في غزة ومسار يفضي إلى إقامة دولة فلسطينية. بين أن توفير شروط نجاح مثل هذه التسوية سيتطلب أولاً أن ينجح الفلسطينيون في إنهاء الانقسام والتوحد، كما سيتطلب ثانياً ضغطاً أمريكياً جدياً على إسرائيل. يرى بعض المحللين أن فرص ممارسته لعلها باتت أكبر اليوم بعد أن أصبحت إسرائيل رهينة دفاع الولايات المتحدة الأمريكية عنها، كما سيتطلب ثالثاً أن يفرض المجتمع الدولي عقوبات على إسرائيل بالطريقة التي تم فرضها على جنوب أفريقيا. من الصحيح أن تجاوز المجتمع الإسرائيلي الصدمة التي سببتها عملية طوفان الأقصى قد يحتاج إلى وقت، لكن يبدو أن الاعتقاد بأن إنشاء دولة فلسطينية هو أمر لا مفر منه راح ينتشر بين السياسيين في إسرائيل. فأهود أولميرت رئيس الوزراء السابق نشر مقالاً مؤخراً في صحيفة هآرتس رأى أن إنشاء مثل هذه الدولة هو الأفق السياسي الوحيد للمواجهة المستمرة مع الفلسطينيين، وأن على إسرائيل أن تستعد للبدء بمفاوضات سياسية معهم قبل أن تتخذ الأمم المتحدة قراراً بإقامة دولة فلسطينية وتفرض على إسرائيل تنفيذ هذا القرار. بينما أكد الدبلوماسي الإسرائيلي السابق والمؤرخ إلي بارنافي أن إنشاء دولة فلسطينية هو المخرج الوحيد المعقول من الصراع، وهو حل يرى أنه يجب أن يفرضه المجتمع الدولي فرضاً على إسرائيل، معتبراً أن الحرب القائمة في قطاع غزة اليوم يمكن أن توفر لأول مرة فرصة للمجتمع الدولي كي يفرض مثل هذا الحل على إسرائيل. أنتقل الآن إلى العوائق التي تعترض قيام دولة فلسطينية مستقلة. لعل قيام مثل هذه الدولة يظل بمثابة هدف بعيد، فمنذ مطلع هذه الألفية الثالثة صعد إلى سدة الحكم في إسرائيل يمين قومي ديني يريد استكمال ما بدأته الصهيونية في سنة 1948، بمعنى تكريس نكبة كاملة جديدة على الشعب الفلسطيني. هذا اليمين القومي الديني يريد كي وعي الفلسطينيين وإشعارهم بأنهم شعب مهزوم وأنه يجب أن يستسلموا لخطة طرحها كما تعرفون وزير المالية الحالي بتسئيل سموتريش تحت عنوان خطة الحسم. لقد عرضت حكومات هذا اليمين أدنى تنازل عن الأراضي المحتلة منذ بداية الألفية الثالثة، وضاعفت عدد المستوطنات وزادت عدد المستوطنين الذين أصبح لهم اليوم في الحكومة الحالية ثقل حقيقي. بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة الحالية يصر أيضا على عدم تقديم أي تنازل سياسي للفلسطينيين، وهو قد يلجأ في ظل اشتداد الضغط الدولي والأمريكي عليه إلى المماطلة والرهان على عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض من جديد. من جهة ثانية لا تزال الحركة الوطنية الفلسطينية منقسمة على نفسها، فمن سيمثل الفلسطينيين في حال إحياء العملية السياسية؟ إن استبعاد حماس من هذه العملية غير ممكن، فكيف سيتم إذن تمثيل الفلسطينيين في حال فعلاً تم السير على طريق عملية سياسية جدية؟ من ناحية أخرى، الدولة الفلسطينية التي تكثر إدارة الرئيس جو بايدن الحديث عنها حالياً سيتم بلوغها فقط عبر مفاوضات مباشرة بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وستظل رهينة قرارات الكونغرس وليس قرارات الشرعية الدولية كما أعلن أنتوني بلينكين خلال لقائه عدد من وزراء الخارجية العرب مؤخرا في الرياض. بمعنى آخر، الولايات المتحدة لا ترى إمكانية لقيام دولة فلسطينية إلا عبر مفاوضات مباشرة، يعني عبر الإرادة الإسرائيلية، ولا ترى أن قرارات الشرعية الدولية ملزمة، وإنما ما سيقرره الكونغرس في هذا الصدد. وبالتالي فهذه الدولة التي تريدها هذه الإدارة قد لا تختلف كثيرا عن الدولة التي انطوت عليها ما عرف بصفقة القرن، وخصوصا أن جو بايدن أشار في إحدى مكالماته الهاتفية مع نتنياهو إلى أن هناك أنواعا مختلفة من حل الدولتين، وأن هناك دولا في الأمم المتحدة ليس لديها جيوش، كما أن هناك دولا أخرى فرضت عليها قيود، ناهيك عن أنه وبالاستناد إلى خبرة عقود سابقة قد لا يخرج حديث الإدارة الأمريكية عن حل الدولتين عن نطاق استراتيجية معهودة قامت على إدارة الأزمة وليس التوصل إلى حل نهائي للصراع، كما حصل في سنة 2003 غداة غزو الولايات المتحدة للعراق عندما وفي خضم الانتفاضة الثانية، عندما طرح الرئيس جورج بوش الابن ما سمي بخارطة الطريق القائمة على أساس ثلاث مراحل تنتهي في عام 2005 بإقامة دولة فلسطينية. وأخيرا، من الصعب أن نتصور ما سيحدث في الأسابيع المقبلة، ذلك إن ضباب الحرب المستمرة في غزة يحجب الأفق الذي يمكن أن ينفتح على سيناريو وقوع حرب واسعة متعددة الجبهات، وهو ما يخلق معطيات سياسية جديدة ليست في الحسبان، ويجعل السؤال الذي سيواجهه الإسرائيليون ليس ماذا سنفعل في غزة، بل هل سنكون قادرين على التصدي لحرب متعددة الجبهات. وشكرا لإصغائكم.